في عهد عبد الملك بن مروان راجل بخيل. هذا الرجل اسمه خليل، كان بيتاجر في الربا، اللي بيعوز منه جنيه الجنيه عنده في العام بجنيه وربع، متزوج مرأة صالحة تقية عفيفة نقية زي مرات فرعون لما طلبت من ربنا انه ينجيها من فرعون وعمله، بتقول يا رب لو كنت تتوب عليا منه. خليل قالها ايه؟ قالت له انت دلوقتي وفيت من السن، عديت الخمسين، اعمل للآخرة زي ما عملت للدنيا. الحديث بيقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. انت ما عملتش حساب للآخرة، تقرب إلى الله، زور حضرة النبي، صلي الفروض، اتلي الورود. قال لها معتوها. قالت له سيبك من تجارة الربا، حرام حرام. قال لها عايزه ايه؟ قالت له زور الحبيب، بياخد كلامها من هنا وينساه. قبل ابتداء اصلي على الرسول بمدحه يحلى الكون، مدح الحبيب محلاه، كان فيه بخيل يا اخوان لو خمسين فدان، كان من الاعيان لكن يا بابا خير عزيز عليه المال يموت ولا ينطار، عزيز عليه المال يموت ولا ينطار. ان جاله فقير الحال يا حبيبي يقفل دونه بابا. يكره الفقير والمال عنده كتير والعيشة في تقدير على زوجته اللي معاه، عزيز عليه الباب يموت ولا ينطار. الجنيه بريال يا حبيبي اعز من ولدها. خليل قال لها كل سنة كده هيك الناس طالعين الحجاز، قدم طلب من تقرب الى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب الى الله ذراعا تقرب الله اليه باعا، ومن تقرب الى الله باعا اتاه الله مهرولا. فكان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، قدمه التي يبطش بها. باب الغفران بخمس تركان، بالنور مليان نور اسلامك، وهناك ملكين واقفين الاتنين يستنوا صلاتك وصيامك. يلا يا غفلان باب الرحمن مفتوح على اخره قدامك. قال ما نشتري احسن فتاه بدل ما نصرف القرشين في الحج، نشتري فدان ارض. شوف الزوجه الصالحه بتقول لجوزها ايه؟ خليل قال لها نعم. قالت له هنعمل ايه بالمال؟ قد الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. والشعر بيقول: دع الحرص في الدنيا وفي العيش لا تطمع، ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل ذي حرص غني كل من يقنع. ده احنا ما خلفناش لا بنت ولا ولد، هنعمل ايه في المال؟ زربة الجمال انكسف من زوجته وراح قدم الطلب وطلبوا ابن لزيارة الحبيب وخد معاه المال، وحنشوف الحج خليل بعد حجه هيعمل ايه؟ ادى مناسك حجه ورجع من ارض الرسول على بلده. من شاب على شيء شاب عليه. اول ما رجع، رجع ليلا فقال لمراته: سمعت يا تنام ما تزغرتيش وتعملي ايه يصح؟ اقفل الباب، لو حد خبط وعرف ان انا جيت خليهم يجوا الصبح. قالت لي: ياه كده مرة واحدة؟ قال لها: ايوه. اتنين من اهل البلد عرفوا ان الحاج خليل وصل، وكانوا بيبنوا جامع في قرية زي قرية مياي، واحد زي الحاج سيد واحد اخر معاه، قالوا: يجب علينا بقى ان احنا نروح نبارك له ما دام ربنا تاب عليه ورضي وزار البيت وحج. فخدوا بعضهم الاثنين وتنتهم ماشيين على بيته. مين؟ انا الحاج سيد. ايه تقول الحاج سيد ومعه واحد تاني جيلي بيقولك ايه ده؟ صف معقدرش، لازم افتح الباب. افتح. حاضر، افتح تاني يا شيخ عبد. حجك مبرور يا حج خليل، ذنبك مغفور. احنا ان شاء الله عزمنا بمشيئة الله ان احنا نقيم مسجد في البلد، وعايزين حضرتك تساهم بقدر ما تستطيع. قال لهم: والله انا جاي منفق، ما مينش مال، لو ربنا صالح الحال هبعت لكم اللي انتوا عايزينه. فزوجته اسمها صبرة، وكانت معاه على الزمن صبرة، فطلعت مبلغ بدون جبرة، مبلغ من المال. انت فادي يا عم، المال مال الله، من بنى لله مسجدا بنى الله له قصرا في الجنة. خدوا منها المال وتوكلوا على الله وقفل الباب. قال لها: اديتهم ايه؟ قالت له: من وراك يعني 200 جنيه. قال لها: مالي بيخرج قدامي. قامت الخناقة بينه وبين صبرة في تلك الليلة بالضرب والإهانة، فمن كتر الضرب فاضت روحها الشريفة وقابلت رب غفور. بعد وفاتها فضل عازف سنتين، اتجوز ولا بلاش؟ خليني بقى المنعاش، اخلاص في الحليم ما بقاش. الزوجة تاكل كتير وعايزة كسوة حرير، انا عيش عازف واسير، حياتي الوحدة رضا. مسكين ياللي شبابك راحوا على درجوش، وشبقتك والكبر والجهل ما تركتوش. وطلعت حجيت وزرت البيت والبخل ما نسيتوش. انا عجبي على راجل بخيل وماشي بماله منفوش. اسكندرية لابو العباس ردوا ولا قبلوش. نشأ على البخل ما يحبش فقير الحال. عشت الحياة يا حافظ على المتع والمال. وكان لزوجة كريمة اتوفت في حياته. عايش معها بدقة وعيش معها بدقة. لما سقت الحال والبخل ضد الكرم البخل ضد الكرم مسك علي المال. فضل عازف سنتين يبحث على بنتي مين قاعد حزين وحزين في الخصوص وياه. هتجوز ولا بلاش خليني بقى من عاش خلاص في الأم مبقاش عاوزاه من ده ومن ده. الزوجة تاكل كتير وعايزة كيس وحرير. ده انا عيش عذب واسير حياتي الوحدة رضا. قعد حزين بعد زوجته والغفير الخصوصي منصور قعد جنبه. سير قال له نعم. قال له شوف الجمال ده اللي هي بنت مين في المشهد دي. اللهم صل على النبي. قال له دي بنت الشيخ بركات ابوها متقن الايات. الشيخ بركات عنده الجمال ده؟ قال له نعم. اسمها ايه؟ قال له اسمها سعاد. امدى عليها قول لها كان لابس لك الحاج سعاد. قالت له نعم. تعالي كان لابس لك الحاج خليل. قالت له سيدك انت تعالي شوفي عايزك ليه. وصلت لمكانه. قالت له نعم. عايزين. قال لها انت عارفاني يا صبية. قالت له نعم عارفان. انا مين؟ قالت له انت عدو الله وعدو الناس. مش انت اللي مراتك انفقت لله عشان الجامع وموتها؟ مش انت اللي بتقيس الطبيخ بالمسطرة وتشوفه كم سنتي؟ مش انت اللي بتنمر صوابع المحشي؟ ايه يا بنت الكلام ده؟ قالت له كل الناس بيقولوا كده. بيقولوا ايه؟ بيقولوا والله انسعدني زماني لحكي على اللي فات. يا ما في رجال زي لابسين الصوف على العباية لا بيدخلوا المساجد ولا بيفرقوا الصدقات طول النهار نايمين والليل مع الستات. قللت الادب وانا هعلمك الادب. هات الكرباك يا منصور. خلاص يا سيدي اسمع الكلام يا عارف. اتفضل. ضربها قدام بيته. البنت روحت باكيه تشكو الاسى لله. ابوها سمع انينها. مالك يا سعاد؟ قالت له يابا اللعين خليل البخيل نادى علي فوصفت زي الناس ما بتقول. كان ضربني يا بشف الضرب معلم على جسد الزاد. فقال لها يا بنت الفقير شكوته الى الله. قولي حسبنا الله ونعم الوكيل. طول الليل وهم يدعوا عليه الراجل وبنته. حاج خليل جه ينام فشاف رؤيا ان ثعبان فتح فمه وعايز يبتلعه. تاني مرة ينام يشوف نفسه روح. تالت مرة ينام يسمع صفيره يصرخ منصور. قال له نعم يا سيدي. اصحى يا ولد. خدني يا ابني انا ظلمت البنت دي. وديني بيتهم اعتذر ليهم. قال له خير يا سيد. قال له كل ما نام اشوف صعوبات. قال له لبس عبايته. لبس عباته وفي ايده عصاته وسحب ومشي. مين؟ قال الحاج خليل يا شيخ بركات. اعوذ بالله. سلام قولا من رب الرحيم. فتح الباب. اتفضل. لا تؤاخذني بقى انا جيت لاني ظلمتك. وسعاد كانت اتكلمت معايا كلمتين كده فكنت زهقان شويه ضربتها. لكن انا بطلب السماح. وجيت لك بيت حقك اللي انت تطلبه. قال له يا سيدي احنا ملناش حقوق. احنا مفوضين الحق لله. قال له ونعم بالله. طب ايه رايك يا شيخ بركات انت راجل طيب وانا طالب ايد سعاد منك. يمكن ربنا سبحانه وتعالى يرزقني منها بصبي او صبيه تورث الارض والحاجه اللي حواليا. قال له طب اتركني شوي اخد رأي الصبي. دخل ابوها. ايه رأيك الحاج خليل جاي يطلب ايدك يا سعاد؟ قالت له ايه؟ مش عارف انا خيري كتير حاجتك حالك كبير يبعد في ودنك شنشنة تجيب لي من يا روح بدولك ملك كبير لي من عم روح بدولك. البس خيش واكل عيش البس خيش واكل عيش العيشة معاك حالتها زي اللي مش موافقة بيك. فراح جاب عمها. عمها راجل فقير كده اسمه سلمان قطع طريق وله عصابة فاداله مبلغ من المال. فراح سلمان يتخانق مع اخوه الشيخ بركات. الراجل انت بتفهم حاجه خليل 50 فدان وبيت 3-4 قراريط وشركه مواشي وفلوس حد يكره. هو الفقير اللي زينا فكرك ان حد هيخبط على بنتك؟ لا لا لا. قال له خد راي البنيه. دخل ياخد رأي بنت اخوه. بلا الزواج فيه عشت يمر عليه ما الحد ورسيه الحد ورسيه لو ما اتخد الجد لو خمس فتات ومال من الاعياد راجل عالي الشاد حيبقى زوج محلى قالت فقير ويهني بلاش غني حيهني عشت الباخل خليتني بلاش منه يا بابا بلا الزواج فيه عشت مر عليه بلا الزواج فيه عشت مر عليه الحد ورسي الحد ورسي لو ما اتخديجة لو ما اتخديجة مو خمس فتاة مال من الأعياد ده راجل عالي الشاد حيبقى زوج محلاه قالت فقير ويهني بلاش غني حيهني عشت البخيل خلتني بلاش منه يا بابا امشوا برأي الدين يا اخوانا يا مسلمين امشوا برأي الدين يا اخوانا يا مسلمين انا ليا رأي فطين يا بابا افهم اضر حياة حديث حضرة النبي يا بابا لازم تشاركني الرأي. قال لا انا موافقك لكن عمك بقى هعمل فيه ايه. عمها جاب مراته وجاب لها عمتها وخالتها وعمل اجتماع ولازم توافق عليه فبكت بدمع العين. بلاش بقى سطوتك والقسوة دي جوزني راجل جوزني راجل مال يعني اجوزك مرة قالت فقير ويكون كريم يابا نفذ ارادتك في حاجة غير دي يا بابا الحب كله نعيم لا في عزول بينه الحب كله نعيم لا في عزول بينه ولا في حب محروم القلب صفر وقد طول العمر معاك عارف يدور القلب صفر وقد طول العمر معاك لما اليوم من غير رؤياك مر يوم من غير رؤياك مر يوم من غير رؤياك مر يوم من غير رؤياك ما ينحسبش ما ينحسبش مرسال هات المأذون وتعالى. مصدق الحاج خليفة خد المأذون ومنصور وعمها هيكون الشاهد الثاني ودخلوا جابوا الوكالة منها فبكت وكلت بيه قالت وكلت ربي هو اللي حسبي ونعم بالله. دخلها ابوها وعمها واهلها. يا بنت اسمعي الكلام، لو كنت توفي عليه انت عارفه معنى رفضك ايه؟ ولا ابوك هيجرى له ايه؟ وافقته هي مرغمه يبقى الزواج باطل. كتب الكتاب يا اخواني القاضي بالاحسان، وحدد ميعاد الزواج ويوم الدخله بيفرجها بيته. شوفي البيت وهاخدك بعد الزواج اوديك الغير. البيت ده انا بنيه بالمسلح والبلاط ده من دمياط والسجاد ده من اسيوط. فنظرت له باستهتار قالت له يا اللي بنيت البنا وطلعت في العالي وغرك المال وقلت الدنيا زي ما وخرجت الجنيه بريال وقلت ويبقى لعيالي سافرت دمياط وجبت بلاط من الغالي وسافرت اسيوط فرشت حرير عجمي من الغالي وبنيت وعلمت وقلت البيت هيبقى لي وساعة نزول القبر هتقول يا من يجي ياخد مالي وعيالي ويدخل معايا في القبر يجاوب على سؤالي. قالت له نعم بقى بتفكرينا بالموت ليله الزواج. قالت له الموت يجب عليك ان انت ما تنساهش لانه حتما الموت باب الموت كأس وكل الناس شاربه والقبر باب وكل الناس داخله يا ليت شعري ما بعد الموت ما الدار الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. ومعتنا ما يتعشى فرخة انتفاء كده وشوف فينا ناكل ايه. احضرت الطعام ونزل بقى زي المسروع راح من اولها حتة جنح عرفانة من يده وراحت رميها القطه جنبيها. ايه دي؟ بس وراح شادد الحته العظمه من على التراب منططها. ليه كده؟ بترمي اللحمه للقطط ليه؟ انا اولى بها من الحيوان. ما ردتش عليه فقال لها ايه؟ قال يا زوجة ليه تعمل العملة دي ليه فيا بترمي ليه عظمتك للقطة فين هي اخد عزيزها وامصمصها حلالية. ومد ايده البخيل علشان ياخد من قطة خطفتها منه وقالت له فازت بها هي ما قال يا حصر القلب يا حبي ويا غوري قال يا حصر القلب فيها لحم مستخبي. حبيبي اللي بيجرفه كنت نولد علي امصمصها بايدي وبلاش القطه دي انا اولى منها بها بعد كده انذار فك باب الدار عليا بالمسمار. مفيش حد يجينا لا قطط ولا فراق ولا فقير غلبة يدخل هذا المكان. وقام جايب حراس وقام جايب حراس وقف على بابك البيت حراس البيت يقين كي يمنع المساكين والفقر عن بابا. قومي تعالي اطلبي فيه اطلعي فوق معايا. قالت له صليت المغرب والعشاء. قال لها ما بصليش. قالت له تارك الصلاة ملعون وجاره ان رضي مني ملعون. وقال ربي ولو اني حكم عدل لقلت من يخرج من ظهره ملعون. صلي من ترك صلاة الصبح فليس في وجهه نور، ومن ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة، ومن ترك صلاة العصر فليس في أولاده ثمرة، ومن ترك صلاة المغرب فليس في جسمه قوة، ومن ترك صلاة العشاء فليس في نومه راحة. الله مش حصلي. قلت حصلي أنا. توضأت استقبلت القبلة وتخلص ركعتين تجيب اتنين في اتنين اربعة في اربعة. فعينه راحت في النور. قالت له بحق جاه يا رسول الله تنام مطهور. قبل الفجر ما يأذن واذا بطارق يدق الباب. حق ايه الباب بيخبط؟ مين حيجينا النهاردة؟ لن كانت امك ولا حد من قرايبك؟ مفاتيح انزلي شوفي مين. مش انت ايه اللي ما تفتحيش الباب؟ انزلي من بطيئة. صلي على الرسول. افتح الباب. فتحت. لقى تفندي شيك محترم كده واقف على الباب شاب وسيم. الله صباح الفل. قالت لي صباح النور. والله يا فندم انا جاي من طنطا من شيخ العرب والنشال سرق محفظتي فطالب ابرة الطريق. قالت له ايه اللي عجبك انك تخبط على الباب ده؟ قال لها اعظم بيت في البلد. قالت له ما يعجبكش البيت وتزويقه يا ترى صاحبه فطر ولا على ريقه؟ قال لها طب شكرا يا مدام. وبيديها ظهره كده وماشي. قالت له خد يا خد. قال لها نعم استنى من دهلك بصاحب البيت. حاج خليل عايز ايه؟ تعال اكلم واحده فندي انا مش عارفاه. نزل لها في العبايه جري ونزل. اهلا وسهلا اتفضل. شكرا يا عم الحاج. لو سمحت بس اديني اجره الطريق لاني كنت بحضور شيخ العرب ان الشال سرق محفظتي ومعيش اجره الطريق. وده وقت يا ابني تخبط علينا فيه؟ ما كنت تبيع البروفر اللي عليك ده وانت توصل لبلدك؟ ولا انتوا خدتوا الشحاته دي كار ولا ايه؟ يلا امشي زق من قدامي. فهي راحت مطلعه مبلغ لله. خد يا فندم. ايه؟ قلت له انت مالك؟ ده من مالي. مالك؟ ومالك ومالي ايه؟ اعطت الصدقه لله. لا يعني ليله امبارح ترمي اللحمه للقطط والنهارده توزعي وتدي المال لله للي ما احناش عارفينهم كمان. طبعا البعيد الطلاق بالتلاته شافعي وملكي وابو حنيفه والحلبي. ما تركبي لي على زمه. يلا لمي قطع الغيار بتاعك. قالت ما انتش طمعان في حاجه كمان. يلا خدي هدومك واياك قسمتك هتكون وراك. عملت ايه بعطاك؟ الزمي اهلك طلقاء. خرجت طلقة في الحال من غير طعام ولا مال. بتشكي سوء الحال وتقول ايه؟ البخت لو مال ما تقدر تعدله بايدك. عدلوا الإله ما تقدر تعدلوا ارضى وسيب الحبل على سيدك. احنا سمعنا منادي ينادي في ظلام الليل ما ترضى بالغر ما ترضى بالغر. بكرة الحيل يا حيل حيجيبك روح يطل عبد الحال. ملكيش حدا انا حملة لبنت حلال تخربي بيتي بعقار ودهدمك وياك وقسمتك برضه وراك. عملت ايه بعطر زمي اهلك طلقة خرجت طلقة في الحال وقلبي جمش ميا لبخل وعنده المال فقير وعنده سخاء. خبطت على بيتها وما قالت يا ترى مين؟ افتحي يا ماما. سعاد ايه يا بنتي اللي دارها؟ قلت لها ماليش نصيب يا ماما. ليه؟ قلت امبارح هنتعشى اداني حته جنيه حلمت القطه وكان ينفضه من على التراب ويشيلها ويتخانق معايا عليه. النهارده يوم مسائي كان بيزور شيخ العرب البدوي ومحفظته مرضيش يديله حاجة وهزقه عساد صحيح اديت غنى راح رامي عليها اليمين وقال لي عليها الطلاق ما تركبيلي على زمة. امها قالت يا زارك خلاص انا بروحي وفرقينا مالكيش وعد عندنا احسن تعب ليك ما دامت انت خايبه ولا نصفتش بقى نفسك. راحت حياة الهنا روحي وفرقينا ما دامك انت خايبه ولا نصفتش بقى نفسي راحت حياتي الهنا هنا روح فرقينا. سبيت البلد والدار ووحدت القهار وصلت على المختار حزينة في البلدان يا رب صبحت غريبة لا حبيب ولا حبيبة ليا والغربة مريبة أشكي أسايا لمين لعالم الأسرار يا قابل الأعذار أشكي يا قار أروح أنا على فين سكنت في حجرة ظلام حطيت بيها الآلام سكنت في حجرة ظلام حطيت بيها الآلام بتبكي الليل تمام يا حبيبي يا حد الصباح على الله تعود على الله يا ضايع في بلادك على الله تعود على الله يا ضايع في بلادك من بعدك انت يا غالي يا مسهر عيني لالي من بعدك انت يا غالي يا مسهر عيني لالي مالي يا حباب غير الله قعد يدق فدان ورا فدان واحد يقول له في دكتور في اسكندريه يا حاج هتقعد يكتب روجيتا ويوصف علاج في طبيب في بنها يا حاج هتقعد كل يوم دكتور واتنين في واحده بتعرف يا حاج ودوني اللي انجمع من الحرام بيروح لان لا يمكن مهما تكون الثروة من الحرام وألوفات لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيها خلص ملكه وأرضه في خلال 4 سنوات وهي خدامة في البيوت تغسل وتشتل مية عند الناس مرضية أصيلة بقى وعشرية وشرب المر كساد لحين الفرج من حياة ربها في ليلة في فصل الشتاء الجو ممطر والأوضة بتاعتها نقعت من المية والغطا خفيف وسمعت الباب يخبط مين؟ حاجة لله لا حول ولا قوة إلا بالله مع حاجة كده بسيطة فايضة من عشاها خرجت للسائلة ومدت يداها خد يا ستي مشت الشحاتة من هنا وفضلت تدعي لها إلا والباب يخبط مين انت بقين الشحاتة من بعض ولا ما عنديش يا رب افتح يا ستي فتحت الباب لقت واحدة لابسة حلي ذهب يعني وملابس جميلة بتقول لها انت منين يا سعاد قالت لها غريبة بنت مين فبكت وقالت ايه حبايب ابويا مات ولا لنشقرك قال البيت يعز الحبايب ابويا مات ولا لنشقرك ابويا مات ولا لنشقرك واهلي جفوني ولا بقاش حبايب قالولي تحبي مين قلت احب بابا سيدي الصعيدي انا مغرم صباب عم يا بدوي انا مغرم يا باب سقين الخمر في جمع الرغاب سيدنا الحسين انا مغرم صباب سقين الخمر يا اغلى الحبايب مالكيش حد ليه يا ربي هو حبيب قلبي ونعم بالله انت عارف انا جايلك ليه طبعا لا ادري قالت لها انا عندي ابني وحيد تاجر ومالي وعندنا من الذهب ألوفات يذكر جمالك كل ما نقعد ساعه الطعام يقول لي يا ماما سعاد جمالها في الواد يذكر جمالك ساعة ما شافك حبك يا جميلة وبالك وقال لي يما دمها شربات قلت له يا ابني اعرفها منين مش عارف انا شفتها امتى وفين فانا جيت اطمئن عليك ومهرك حيكون ألوفات قالت لها مهري الكرم غريبة قوي غريبة ليه انا مهري الكرم لان انا متطلقة من واحد بخيل دخلت عليه بنت وخرجت من عنده بنت وانا بنت ظهرت كنت اختفيت وبنت جابت ابنها هو يقول يا ترى انا شفتها فين وهي تقول اخرى يا ترى انا شفت الشاب ده امتى وفين شرط عليها شروط ما تردش السائلين الملح دانا كتير للفقراء والمساكين اهل الكرم في كرم والبخل للملاعين قالت له ده منتهى املي يا ضي العين انت كنت فين شرط عليها شروط ما تردش السائلين قالت له ده منتهى غايتي يا ضي العين اتفقت معاها جابت لها شبكة بألف ومية والنهر تلاتة وتلتمية دخلت عليه هي وشافت الساعة احداث ومرت السنوات وتوالت العبارات والحاج خليل باع راخر البيت واصبح شحات ماشي في البلاد يطلب احسان جوزها يا سعاد قالت له نعم في سائل بالباب قالت له الطعام هيجهز اهو ونبتدي له الطعام يا جهزت الطعام وشالت على ابها وبتفتح الباب تعطيه الله ده هو اسمك ايه يا الله اسمي خليل يا بنتي قالت له راحت فين الفنادق والعمارات عليك والمال بالملايين تعالى لي يا غلبان. راحت فين البلدين والعمارات عالين، جتني تاني مسكين، تعالى لي يا غلبان. قال لها انت مين؟ قالت له سعاد. جوزها مين ده يا سعاد؟ قالت له كان جوزي نمرة واحد. هو ده البخيل؟ قالت له ايوه. قال لها بس عرفتك دلوقتي. قالت له عرفتني دلوقتي؟ وما كنتش تعرفني قبل كده ولا ايه؟ قال لها انا الشحات اللي جيت على بابكم وانسرقت محفظتي في طنطا في مولد شيخ العرب البدوي، وطلبت احسان انت اعطيتيني وهو هزقني، فلازم دلوقتي ما نردش السبب لان ما نعملش الاساءة بالاساءة. شوف ارحموا عزيز قوم زل، اديله ياكل واديله اللي نفسه فيه. انت الشحات اللي انا طلقت بسببك؟ قال لها ايوه. ما عرفتنيش انا مين، انا السائل بيقين، سبب حلف اليمين وطلائك يوم الاب. انا الرجل الشحات، انا طالب الصدقات، غناني بالخيرات، ربي كريم وحليم، سبب طلائك منه لما انت غصب عنه جبت الحسنة وخفصانه. انا السائل يوما حق خلع الكلام. شكرا يا حاج. قال له رايح فين؟ خليك خليك. ليه؟ قال له اقعد هنا على الباب بواب. اسمع يا حاج خليل. قال له نعم يا ابني. قال له ربنا لما بيرسل نعمته لعبد من عباده بيقول له فيها يا عبدي لما عطيتك ليه بتتأمر؟ اتبع شريعة النبي وافعل بما تؤمر، ده الجهل حبه ندم. ليه بتتأمر؟ ليه بتتأمر؟ اتبع شريعة الحبيب وافعل بما تؤمر، ده الجمل عقونا. الجهل عقونا لم الجهل عقونا لم يجينوا يوم يوم يوم يوم يوم ويتدمر. احنا سمعنا مثل من اللي قبلنا قالوا عمر الحرم ما دخل في بيت ويعمر. يا رب صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أشرقت أنوار محمد فاختفت منها البذور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. أنت شمسنا أنت قمر، أنت نور فوق نور، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح السرور. نقلنا لكم هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة من حفل سيد السعيدي بقرية إمياي مركز كويخ محافظة القيوبية. وحتى ألتقي برجالكم مرة ثانية أتمنى لكم التوفيق والدوام والصحة، وكل عام وحضراتكم بخير، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.